أنا أسأل الله أن يكون أول أعمالنا في يومنا الجديد أن نصلي الفجر، وإن شاء الله سنلتقي في هذا البث بعد ظهر اليوم إن شاء الله، فانتظرونا إن أردتم. ولا أود فقط أن أعلن عن اللقاء، ولكن أود أن أجيب عن سؤالين. الأول، من تقول لي عندي برد مدمرني وكان نفسي أصوم؟ انسي نفسك وتقدري وانت تعبان، الله يشفيك، وكل مريض تقول سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خير ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله. والإجابة عن السؤال الثاني، دكتورة أصول دين وتركت كتب ومكتبات، لمين وديها؟ أفضل الطرق مكتبة كليتها التي تخرجت فيها، ينتفع بها الطلاب والأساتيذ، والله يتقبل. شكر الله لكم، وحتى نلتقي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم محسنا إلى يوم الدين. كل لحظة وأنتم في رضا من الرحمن الرحيم. اللهم آمين يا رب. شكرا.